راديو للماضي سحره ومذاقه. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم قصة لم تنشر. قصة لم تنشر، برنامج من إخراج مصطفى صادق، مع قصة شروق فوق النخيل. سيداتي وسادتي، مساء الخير. معنا في الاستوديو دلوقتي الأستاذ يحيى حقي، وهو مؤلف أول قصة في برنامج قصة لم تنشر. مساء الخير يا أستاذ يحيى. مساء الخير. عاوز ندي المستمعين فكرة عن تاريخ كتابة القصة اللي هيسمعوها النهاردة. أنا كتبت القصة دي وأنا في أنقرة، كنت بشتغل في السفارة هناك سنة 1951، يعني بقى لها 10 سنين تقريبا. وما نشرتهاش لأن الشكل اللي طلع بيها وجدته أنه يمكن زاد شوية عن حجم القصة القصيرة، وبعدين حبيت أن أعملها قصة طويلة. فتريست في نشرها لغاية دلوقتي. طيب، المعروف يا أستاذ يحيى أنك بتكتب دايما ملاحظاتك، يعني ملاحظاتك بيكون لها دخل كبير جدا في كتابة قصتك، فهل ده صحيح بالنسبة للقصة اللي نسمحها؟ بالنسبة للقصة ده حقيقة، أنا يعني كان ظروف كتابتها أني بصيت في أمثلة عديدة في الأسر المصرية. أيوة. وما عرفش ليه التفت لناحية مركز الأخ الأكبر من الأخ الأصغر في بعض هذه الأسر. أيوة. وجدت أمامي حالتين مختلفتين تماما، حالة ما يكون الأب عايش هو اللي رب الاثنين، وحالة ما يكون الأب مات والولد الكبير لسه صغير. أيوة. وأخوه الصغير طبعا أصغر منه. في الحالة الأولانية الأب الأخ الأكبر ملوش تأثير كبير على تربية أخوه الأصغر لأن الأب موجود، إنما المهم بقى تلاحظ أن الأخ الأكبر في هذه الحالة بيصاب لما ينعزل عنه اهتمام الوالدين به الى اخيه الاصغر بشيء من السلبيه والتقهقريه تقدر تقولها، وبيسبب لابويه متاعب كبيره في تربيته، وبيسبب لنفسه ولابويه متاعب في الحياه. كويس. وحتى انا كنت في وقت ما قد اتتبع الوفيات في الجرائد، ففي احوال كثيره كنت تجد لما يجي ذكر الابناء يقول لك فلان فلان اللي هو الابن الاكبر في الأول من دون وظيفه او موظف في شركه كذا، وبعدين الاخ الثاني وكيل نيابه، والثالث مهندس راي، الى اخره الى اخره. يعني اللي يتتبع اخبار وفيات يمكن يلاحظ الظاهره دي ماشيه، ولو ان انا احب اقول ان الظاهر دي كلها اختفت دلوقتي، لان حياتنا الاجتماعيه تغيرت تغير تام. احنا انتقلنا من نظام باترياركال الى نظام تعاوني ديمقراطي اشتراكي. فظروف اجتماعيه كثيره تغيرت، يمكن يعني ظروف القصه دي شويه تقدر تقول انها تمثل عهد مضى شويه، سنه 51 تقريبا. فالاخ الاكبر في الحاله الاولى بيطلع ولد فييس، بيعتبر نفسه ممثل مجد الاسره، ألاضيش الأسرة هي اللي تروح بيته، ما تروحش بقية بيت إخواته. وهو ده اللي تلاقيه ناظر واقف بياكل حقوق إخواته، تلاقيه بياكل حقوق الصغيرين. عادة الولد الصغير بقى بيمشي في سكته. لما نيجي للحالة الثانية، وخصوصا في قصتي أنا عقدتها شوية لأن جعلت الأب هو اللي بنى مجد الأسرة، ويموت الأخ الأكبر لسه صغير، فبيشعر أنه لازم يحل محل أبوه، ويشعر أن في واحد طالع ينافسه. فأنا في أسر عديدة لاحظت ظاهرة غريبة جدا من غير ما الأخ الأكبر يشعر أو يحس، وهو راجل طيب وأخلاقه كويسة جدا وبالناس كل حاجة، إنما حسيت في شعور ضغط منه زي ما يكون عاوز يكتم ظهور الأنفاس الصغيرة. ده مظبوط جدا. طب إحنا متشكرين جدا يا أستاذ يحيى، ودلوقتي نسمع مع المستمعين القصة اللي كتبها لنا الأستاذ يحيى حقي. اسمع يا فؤاد انت وسمير. ايوه يا ماما. نعم يا ماما. انتوا عارفين ان المرحوم ابوكم مات بقاله شهرين وسابنا لوحدنا. ايوه يا ماما. اطمنوا، من ناحيه الفلوس المرحوم سايب مبلغ كبير، غير 200 فدان من احسن الاراضي، انما اللي شغلني حاجه تانيه غير دي. ايه هي يا ماما؟ شغلني مستقبلكم. انت عارف يا فؤاد والدك كان عاوزك تبقى ايه؟ ايوه يا ماما عارف، المرحوم بابا كان عاوزني ابقى مهندس ري زيه. انت دلوقتي في التوجيهيه ولازم تجتهد عشان تنفذ رغبه والدك. حاضر يا ماما. وانت يا سمير، والدك كان عاوزك تبقى محامي. ايوه يا ماما. وعلشان كده لازم تذاكر وتحاول انك تنفذ رغبته. حاضر يا ماما. يلا كل واحد منكم ياخد باله من دروسه ومالوش دعوه باي حاجه تانية. ومين اللي هيشوف مصلحه العزه؟ مش شغلك، انا هدبر كل حاجه. ستي في التهاني. عاوز ايه يا عزيزه؟ الحاج احمد نظر الزراع وحسن الغفير عايزين يقابلوا حضرتك. خليهم يجوا هنا. يجوا هنا ازاي يا ماما؟ الله دول عمرهم ما شافوكي لما كان بابا عايش. معلش يا فؤاد، انا مضطر اقابلهم عشان ادبر شؤوني. الاصول اني اقابلهم انا. فعلا انت بقيت راجل العيله يا فؤاد، لكن انا مش عاوز اشغلك عن دروسك. لما يبقى هو راجل العيله يا ماما انا بقى ايه؟ انت الاخ الصغير اللي لازم يسمع كلام اخوه الكبير ومامته كمان. يلا يلا ذاكروا ما تضيعوش وقت. يلا يلا بينا يا سمير. حاضر يا فؤاد. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. ازاي حال العزبه يا حاج احمد؟ الحال ماشي يا تهان. اسمع يا حاج افندم، انا عاوزك تمشي الشغل حسب النظام والترتيب اللي كان عامله المرحوم. هو في احسن من ده نظام؟ الله يرحمه كان بيفهم في كل حاجه، وبمجهوده قدر يصلح المتين فدان ويخليهم من اجود اراضي البحيري، والقصر الكبير اللي بنيه في العزبه بينضرب به المثل، والجنينه اللي نشاها فيها كل انواع الفاكهه، والفلاحين بتوع الناحيه بيعملوا له الف حساب وبيحلفوا باسمه. سادات يا حاج، اهو انا عاوزاكوا تمشوا الشغل بالشكل اللي كان ماشي، وتراعوا مصلحتنا زي ما كان مراعيها. اطمني يا ست هانم، احنا رجالتكم وجمايلكم علينا عمرها ما تتنسي. وانت يا حسن؟ نعم يا ست هانم. انت غفير العزبة وعارف ان محدش اتجرأ وسرق اي حاجة من المحصول ايام المرحوم. ايوه يا ست هانم. خلي بالك كويس، واوعى تضيع حاجة من العزبة، احسن قيمتنا تضيع والناس تسمع فينا. اطمني يا ست هانم، أنا اللي كنت بحرس العزبة أيام المرحوم، وأنا اللي هحافظ عليها دلوقتي، ومحدش من الأشقية يستجري يهوب ناحيتها طول ما أنا موجود فيها. ده عشمي فيكم، وإذا الشغل مش كويس أنا هكافئكم. إحنا خدامينك يا ست هاني. واحد، اثنين، واحد، اثنين، واحد، اثنين. الله؟ واحد. إيه ده يا فؤاد؟ واحد. في ايه يا ماما؟ انت بتعمل ايه؟ بشيل حديد علشان اقوي جسمي. مين بقى ده اسمه كلام؟ ازاي تسيب المذاكره عشان تشيل حديد؟ ما هي يا ماما الالعاب الرياضيه مهمه زي المذاكره تمام. ليه بقى؟ اصل ناوي لما اخد التوجيهيه ادخل كليه البوليس. ايه؟ وهناك ما بياخدوش الا اللي اجسامهم رياضيه. كليه البوليس؟ ايوه. ازاي تخش كليه البوليس؟ مالها كليه البوليس يا ماما؟ انا عاوز ابقى ضابط علشان يبقى في ايدي سلطه وتبقى كلمتي مسموعه. بس يا ابني المرحوم ابوك كان عاوزك تبقى مهندس راي زي اهو. المهندس والضابط موظفين في الحكومه وبياخدوا ما هي واحده تقريبا. ولما انت عارف كده ايه المانع انك تنفذ رغبه المرحوم؟ ايوه ماما، بس الاحسن اني ادخل الكليه اللي تتفق مع ميولي علشان اقدر انجح فيها ولا يعني عاوزين اخش كليه الهندسه وما انجحش كده؟ ايه اللي تشوفه يا ابني؟ هو لو اني مش مرتاحه لرايك ده. معلش يا ماما معلش، كلية البوليس ماهيش بطلة أبدا. زي بعضه، بس ما تديش الرياضة وقت أكتر من الدروس أحسن بعدين تسقط في التوجيهية. لا اطمني أنا واخد بالي كويس قوي. فؤاد اتأخر قوي يا سمير. زمانه جاي يا ماما. يا ترى قبلوه في كلية البوليس ولا لا؟ ان شاء الله هيقبلوه يا ماما. حق من يوم ما ابتدى يعمل التمرينات الرياضيه وجسمه بقى هايل. فعلا يا ماما. اهو اهو فؤاد رجع اهو يا ماما. خير يا فؤاد؟ النتيجه ايه؟ الله ما تتكلمش ليه؟ ايه اللي جرى؟ ما قبلتش يا ماما. ازاي الكلام ده؟ ما قبلتش ازاي؟ سقطت في كشف طبي. مش معقول تسقط، لازم حصل غلط. اصلهم لقوا ادمي مفرطحه. طب وماله؟ ما هي كل الناس اقدامها مفرطحه. ايوه بس اللي ادمه كده ما يتقبلش. طب وايه العمال؟ مش عارف. ما فيش غير كليه الهندسه لازم تخشها، وبالشكل ده تبقى نفذت رغبه المرحوم ابوك. انت عارفه ان مجموعي بسيط وهما بياخدوا اللي مجموعهم كبير. يبقى تخش كليه الزراعه. ها؟ لما تتخرج تقدر تمسك العزبه وتبشر الزراعه. انا ماليش ميل للزراعه. طب وايه العمل يا ابني؟ انت عارف ان العزبه مهمله والارض ابتدت طبور والفلاحين ما بيدفعوش الايجار والجنينه اتبهدلت. وهو ضروري اشرف انا على العزبه؟ طبعا، لانه مفيش حد غيرك وسمير لسه صغير على الحاجات دي. طيب انا علشان خاطركم مستعد اضحي بمستقبلي واشوف مصلحه العزبه من دلوقتي. قصدك ايه؟ مفيش داعي لدخول اي كليه ما دام المساله ضروريه بالشكل ده. بس انت ما تعرفش حاجة في الزراعة؟ وهو المرحوم بابا كان يعرف حاجة في الزراعة لما كان بيشرف على عزبة ويخليها تطلع احسن محصول. والله يا ابني انا محتارة ومش عارفة اقول لك ايه. اطمني يا ماما، انا هشرف على عزبة علشان احافظ على ثروتنا وهخليها تبقى احسن ارض في المديرية كلها. خلاص يا حاج احمد، فؤاد هيصرف على العزبه من النهارده، ولازم تسمعوا كلامه وتساعدوه عشان الزراعه تتحسن وترجع زي الاول. امرك يا ست هاني. ولازم تعرفوا انه هيقعد هنا في العزبه على طول ويسيب مصر. ايوه انا ناوي اباشر كل حاجه بنفسي، عشان كده لازم اقعد هنا. امرك يا سي فؤاد. ودلوقتي بقى يا فؤاد اديك بقيت راجل العيله، والكلمه بقت كلمتك واملنا فيك بعد الله. اطمني يا ماما، بكره تشوفي ابنك هيعمل ايه هنا. يلا يا حسن حضر الحصان علشان اركبه واروح في العزبه. اتفضل يا فؤاد، الحصان تحت امرك. لا بلاش يا ابني تركب الحصان، احسن يجري بيك ويعورك. لا اطمني يا ماما، ده انا فارس ابن فارس. استنى يا فؤاد، اما اسيبك وانت بتركب. لا ابدا، لا لا لا، انا هركب لوحدي. مالك يا فؤاد؟ ما قلت لك اسندك يا فؤاد عشان ما تجعش. اسندني ايه يا اخي التراخر، انا هركب قدامك اهو. ورايا يا حسن. انتوا حارتين الارض دي عشان تزرعوها ايه؟ هنزرعها قطن. لا ازرعوها قمح. بس دي كانت مزروعه دوره وواخده سباخ، والاحسن تنزرع قطن عشان ترمي محصول كويس. انا قلت تنزرع قمح ولازم كلمتي تمشي. هودني يا ابني، القطن احسن. انت بتعرضني؟ لا ما بعرضكش، بس الاصول كده. ارجوك نفس الكلام من غير اي معارضه، انت سامع ولا لا؟ سامع يا سي فؤاد سامع. ازاي حال الزراعه دلوقتي يا فؤاد؟ الحمد لله، الزراعه من يوم ما اشرفت عليها بقت عال قوي، والارض بترمي احسن محصول. انت عملت طيب اللي خليتنا نقعد هنا في العزبة عشان نشوف مصلحتنا بنفسنا. مش قلتلك ده احسن رأي؟ فعلا يا ابني، انا عمري ما اقول كلمة وتنزل الارض. بس في حاجة مضايقاني شوية. ايه هي؟ حال سمير مش عاجبني اليومين دول. ليه بقى؟ اديكي شايفة ان سقط السنة دي في التوجيهية. معلش، السنة الجاية ينجح باذن الله. لا ابدا، انا عندي فكرة لمصلحته كويسة اوي. ايه هي؟ الأحسن إننا نحوله على مدرسة في مصر عشان ياخد باله من دروسه ويجتهد. وهيقعد إزاي لوحده في مصر؟ أنا هدور له على فانسيون كويس عشان يقعد فيه، وبالشكل ده يلتفت لدروسه ومفيش حاجة تشغله أبدا. بس يا ابني. مفيش بس يا ماما، ده رأيي وأنا بدور على مصلحة أخوي. أمرك يا ابني اللي تشوف. من بكرة الصبح هسافر أنا وهو على مصر عشان أسكنه في فانسيون محترم، واطمن أنت أنا هبعت له المصروف اللي يكفيه وزيادة. انا ماليش دعوه، انت كبير العيله واللي تشوفه ماشي. خلاص اعتبر الموضوع ده منتهي. انا عاوز اقول لك كلمه يا فؤاد. اتفضل يا ماما. مش تتجوز بقى. والله يا ماما انا ليا رأي في الجواز ولازم انفذه. ايه هو؟ الشاب لازم يتجوز عن حب علشان يبقى للحياة الزوجية طعم. طب يا ابني وايه اللي حيش؟ لا مفيش حاجة حيشاني، بس انا لسه ملقتش الزوجة اللي احبها. طب وهتفضل كده عادي؟ امال اعمل ايه؟ مادام ملقتش اللي تحبها يبقى لازم تتجوز اي واحدة تانية. ايه؟ زي مين كده؟ بنت خالتك حسنية مثلا. حسنية؟ والله حسنية مش بطالة، بس يعني. بس يعني ايه؟ انا مش شاعر اني بحبها. حسنية ما فيهاش اي عيب، وانا شايفة انها تصلح احسن زوجة لي. طيب سيبيني افكر شوية. المسألة مش عاوزة تفكير، حسنية هي الزوجة اللي اخترتها لك. واظن لازم تسمع كلامي بقى النبات. ما دمت مصممة يبقى مفيش مانع، علشان خاطرك انت يا ماما. اهو كده الكلام، ربنا يهنيك يا ابني. ايه رايك بقى يا حسنيه في العزبه بتاعتنا دي؟ هايله قوي يا فؤاد. انا هعمل ال20 فدان اللي جنب الترعه جنينه. ما كفاية الجنينة اللي عملها المرحوم أبوه؟ لا ماما لا، الفواكه بتجيب إيراد أكتر من المحاصيل التانية. اللي تشوفه يا ابني. عن إذنكم. رايحة فين يا ماما؟ ما تخليكي سهرانة معنا شوية. لا أنا سهرت كفاية وعاوز أنام. تصبحوا على خير. وأنت من أهل الخير يا ماما. ايه يا فؤاد واخبار سمير ايه؟ مش كويس. ليه ايه اللي حصل؟ بلغني انه مش ملتفت لدروسه وهو بيسهر في الصلاه والكبريهات. ما هو الحق عليك انت يا فؤاد. الحق عليا ليه؟ انت دايما بتبعت له فلوس زياده عن حاجته وده مش كويس لشاب قاعد لوحده في مصر. انا ببعت له كل اراده علشان ما حدش يقول اني اكلت حقه. الاصول انك تبعت له على قد مصروفه الضروري وتشيل الباقي باسمه في البنك. هو مش صاير علشان اعلمه. انا استلمت العزبه دي وانا في سنه وديكي شايفه نتيجه تعبي واجتهادي. ايوه بس صوابع ايديك مش زي بعضها. لو كان عاقل كان بصل شطارتي واجتهادي وتعلم، انما ده ولد بايظ وماشي على حل شعره. حقك تبعت وتنصح. انا مالي، هو انفلح هينفعني؟ كل واحد اضرب نفسه بمصلحته. لا يا فؤاد، ده اخوك الصغير ولازم تعمل كل جهدك عشان يبقى كويس وينصلح حاله. ارجوك يا حسنيه ما تتدخليش انت في المسائل دي. حاضر. الجواب اللي بتقراه مين يا فؤاد؟ ده جواب من كتير ابن خالد. وبيقول ايه يا سر؟ بيحكي لي عن اعمال سمير في مصر. اعمال سمير؟ ايوه يا ستي. بيقول انه بيشرب خمره طول الليل. مش معقول سمير يعمل كده؟ مش معقول ابدا. يا ريت المساله حصلت لحد كده وبس. يا سر في ايه تاني؟ حكيم بيقول ان اتجوز الخدامه بتاعت الفانسيون اللي هو قاعد فيه. ايه؟ لا أنا مش مصدقة الكلام ده أبدا. مش مصدقة ليه؟ أنا مش قلتلك لما رجعت من مصر الشهر اللي فات إن أحوال سمير مش عجباني؟ أيوة قلتلي إنما الكلام ده اللي بيقوله حسين مش معقول. وحسين هيكذب عليه ليه؟ هو في أي داعي كده؟ طب وإيه اللي عمل دلوقتي يا ابني؟ ولا حاجة. ولا حاجة إزاي؟ كل واحد معلق من عرقوبه وما دام عقله في راسه يعرف خلاصه. كلام إيه اللي بتقوله ده يا ابني؟ أنت ناسي إنه أخوك الصغير ولازم تنصحه وتصلح حاله؟ أنا ياما نصحته وما سمعش كلامي أبدا. لا لا يا فؤاد ما يصحش تسكت على الحكاية دي أبدا. وعاوز أنا أعمل له إيه؟ سافر على مصر وشوف الحكاية إيه؟ لا ما أقدرش أسافر اليومين دول. وما تقدرش ليه؟ أنا عندي أشغال مهمة هنا وإذا سبت العلبة هيبوظ الشغل. طب ابعت له تلغراف يجي هنا على طول. زي بعض يا ستي. هبعت له تلغراف النهاردة. الكلام ده صحيح يا سمير؟ كلام ايه يا ماما؟ بيقول انك اتجوزت خدامه في مصر. انا اتجوز خدامه؟ ده كلام مش معقول ابدا. مش معقول ليه؟ ده حسين ابن خالك هو اللي قال الكلام. حسين كذاب وهيكذب عليك ليه؟ عشان طلب مني فلوس يلعب بيها قمار ورفضت دي ونصحت فيه عن الحاجات دي. يا سلام، ده انت باين عليك فالح قوي. مش فالح ليه؟ وانا مش تربيتك؟ ايوه بس انا ما قلتلكش اسهر في الصلاه والكبريهات وسيب المدرسه بتاعتك. ده صحيح ما طلبتش مني اعمل كده، لكن تصرفاتك معايا هي اللي خلتني اخيب في المدرسه واعمل الاعمال دي. ازاي بقى؟ اولا صممت على اني اعيش لوحدي في مصر وسكنتني في بانسيون. ابو مالك، انا كنت بدور على مصلحتك. لو كنت بتدور على مصلحتي كنت سبتني اعيش هنا واتعلم في مدرسه الباندا زي ما كنت ماشي. شايف يا ماما نتيجه تعبي وشقايه في تربيته؟ استنى بس، انا لسه ما كملتش كلامي. طيب يا سيدي اتكلم في ايه تاني؟ ثانيا كنت دايما بتتعمد تبعت لي فلوس كتير. انا كنت ببعت لك نصيبك في الايراد واظن ده مش غلط. ده اكبر غلط. ازاي بقى؟ لما الشاب يعيش لوحده في مصر ويلاقي معاه فلوس كتير يقوم يدور على اماكن اللي يصرف فيها الفلوس دي ويسيب المدرسه بتاعته. بقى كده؟ ايوه كده. اذا كان مستقبلي ضاع فانت المسؤول الوحيد. لا يا سمير لا، انا ما اقبلش انك تكلمني بالطريقه دي. وانا ما اقدرش اتكلم الا بالطريقه دي. بس يا اولاد انتوا جرالكم ايه؟ طبعا اذنكم بقى. رايح على فين يا سمير؟ رايح ازور جارنا عبد الثواب المعصراني. وش هعرفك بيه عشان تزوره؟ اصل ولاده اصحابي وانا جاي مخصوص عشان ازورهم. انا بعت لك انت اللي راح علشان اشوف حكايتك ايه. ما تدقش قوي بقى. استنى بس، احنا لسه ما خلصناش كلام. لما اجي نبقى نكمل الكلام. اسمعي يا ماما. نعم يا سمير. انا هبلغك خبر مهم. ايه هو؟ انا خطبت نبيله بنت عبد التواب المعصراني. خطبتها خلاص؟ ايوه يا ماما، وابوها وافق. الف مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا ماما. انت شفتها؟ ايوه شفتها في النادي اللي انا مشترك فيه في مصر. اه ده بيقولوا ان معاها شهاده عاليه. معاها لصنص في الاداب يا ماما. بس انا ليا طلب عند فؤاد. ايه هو؟ عاوز منه 500 جنيه يا ماما. 500 جنيه بحالهم؟ ليه بقى؟ ده مبلغ كبير قوي. اصل عاوز ادفع المهر يا ماما. ايوه لكن ده فؤاد بيقول انك خدت نصيبك في الايراد السنه دي ونص ايراد السنه الجايه. ايوه فعلا، لكن اديكي شايفه الظرف يا ماما. طب يا ابني كلم اخوك. انا خايف اكلم فؤاد يا ماما احسن ما يرضاش يديني المبلغ وعاوزك انت تساعديني في الكلام معاه. من عيني الاثنين يا سمير. تسلم عينيك يا ماما. قلت ايه يا فؤاد في 500 جنيه اللي انا طالبهم عشان ادفع المهر؟ انا مش فاهم ايه السبب اللي خلاك تختار نبيله بنت المعطراني بالذات. مساله بسيطه يا اخي، بحبها. معقول انك تحبها لانها غنيه ومثقفه، لكن اللي مش معقول انها تحبك وتوافق على جواز. اطمن، هي رخه بتحبني ووافقت على الجواز للسبب. ابدا المساله مش كده. امال ايه بقى يا سيدي؟ انا عارف انك عاوز تناسب المعصراني علشان تستقوى بيه وتنزع ارضك من ايدي. وهو انت وضع ايدك على ارضي غصب عني؟ لا طبعا، بس لما تقف قصادي لوحدك مش هتقدر توضع ايدك عليها الا بموافقتي. لا انا شايف ان اقدر اضع ايدي على ارضي بموافقتك او من غير موافقتك. من غير موافقتي ازاي بقى؟ القانون يديني الحق في طلب اسمه الارض ووضع ايدي عليه. بس انا شايف ان المعصراني موافقش انه يديك بنته اللي عشان يضحك عليك ويشتري منك ارضك بابخس ثمن. تفكرني خايب ولا ايه؟ طبعا خايب، لانك ما كملتش دراستك. كنت خبت في المدرسه، فلازم تعرف اني نجحت في حاجه تانية. ايه هي؟ لازم تعرف اني غاوي تصوير فوتوغرافي. واخدت جوائز كتير في المسابقات، وناوي ادخل القسم الحر في كليه الفنون الجميله كمان. الكلام الفارغ ده ما يخشش دماغي. اللهم طولك يا روح، سيبنا من الكلام ده. قول لي، هتسلفني 500 جنيه ولا لا؟ لا مش هديك ولا مليم. عشان خاطري يا فؤاد ادي لاخوك المبلغ، ولو من نصيبي يا ابني. ارجوكي تسكتي انت يا ماما. سكت يا ابني. ده رايك النهائي؟ ايوه. او ابني اديني المبلغ احسن لك. وان ما اديتكش هتعمل ايه؟ انا ما نسيتش اللي عملته فيا من يوم ما مات المرحوم بابا. عملت فيك ايه؟ دخلتك في المدارس، لكن انت اللي خبت. حطيتك في ارقى وسط في مصر قمت فسدت. تقدر تقول اني اكلت حاجه من حقك؟ لا ما اكلتش. عاوز مني ايه اكتر من كده؟ تفتكر لو حبيت انت تدير الارض تقدر تحكم الفلاحين وتمنع السرقه وتحصل الايجار زي ما بعمل انا؟ ايوه اقدر. اقسم لك انك هتدور الارض وتشحتنا بعد سنه ولا اتنين. يا شيخ اسكت اسكت، ده انا اللي ضحيت بنفسي علشانكم. ظاهر انك مش عارف الفلاحين بيقولوا ايه عنك. بيقولوا ايه؟ طول الليل بيتريقوا على جهلك بالزراعه. إيه؟ وجبنك لما الحراميه دخلوا العزبه. إيه؟ والاراده اللي خس النص بعد المرحوم بابا. طب ما تيجي انت يا اخويا وترينا شطارتك. الدنيا اتغيرت يا سمير يا ابني، والفلاح بتاع النهارده ما بيرضاش بالظلم وبياخد حقه على داير مليم، والدوده والافاد دلوقتي اكتر من زمان. اودني يا فؤاد وادفع لي 500 جنيه فورا، احسن اطالب بفرز نصيبي واستلمه، وتاكد اني هدفع المبلغ عشان احافظ على كرامه العيله. بقى انت بتدور على كرامة العيلة؟ ايوه بدور عليها، ولازم تعرف ان نبيلة مش عاوزة مني مهر لانها بتحبني. بتحبني، فهمت يعني ايه بتحبني؟ متحبك. وتفتكر ابوها لما يعرف بحكاية الخدامة اللي اتجوزتها وطلقتها هيرضى يجوزك بنته؟ يعني مالكوا يا ولاد بتتكلموا كده ليه كأنكم مش اخوات؟ الله، هو صار قديم ولا ايه؟ اسمع. نعم. اسمع يا سمير وافهمني كويس. نعم. تأكد اني مش هديك المبلغ بأي حال من الأحوال. كده؟ طبعا إذنكم. راجع على فين يا سمير؟ راجع على مصر يا ماما. دلوقتي والدنيا ليه؟ أيوه دلوقتي، وعمري ما هقعد بالبيت ده تاني. استنى يا سمير، استنى. أرجوك يا ماما تديني تديني. تعالى تعالى يا سمير، تعالى يا ابني. جهزت الحصان يا حسن؟ أيوه يا سمير. طب اركب انت الحمار وانا هركب الحصان. بس انا خايف عليك يا سمير. من ايه؟ احسن ترجع زي سي فؤاد ما وجع. فؤاد اصله طلع فيها ومغرور وعشان كده وقع. اديني ركبت. اتفضل ماشي من الزراعيه اللي على اليمين. ياه جو برد الليل اهو. انا مش فاهم ايه اللي يخلي حضرتك بس ترجع على مصر في الليل ده. خلاني اعمل كده فؤاد لان دماغه ناشفه. لكن معلش انا هفرجه. ليه بس يا في سمير؟ لازم ارفع عليه دعوه واستلم نصيبي في العين. هو انتم فاضيين للمحاكم ودوشتها؟ امال يعني اعمل ايه بس؟ هو كان عليك حاجه من حدك؟ لا ما كانش حاجه. خلاص تبقى الحاجات دي ملهاش لزوم. حقيقه انا ما بحبش المشاكسه والخلافات، وانا متاكد ان فؤاد هيبعت لي المبلغ اللي انا طالبه منه بعد يومين بالكتير، خصوصا بعد ما هددته باستلام نصيبي. اهو كده يا في سمير الطيب احسن. شايف نور الفجر في ايوه احنا ما جينا الفجر. لو كانت الكاميرا بتاعتي معايا اخدت صوره حلوه لطلوع الشمس فوق النخيل. الحقيقه المناظر اللي هنا كلها كويسه. ايه ادينا وصلنا للحته. يا سمير يا سمير، مين اللي بيندى علينا ده؟ ده باين انه متولي الغفير. سمير سمير، عايز ايه يا متولي؟ الست الكبيره بعتت سمير التنفيعه دي. متشكر. اتفضل. الست بتقول لك اتسفع بيها كويس عشان الدنيا برد. كتر خيرها. والست حسنية موصيانة اقول لك مع السلامة. الله يسلمها يا سيدي. وفي فؤاد يقول لك انا هبعت لك الشيك بالمبلغ اللي انت طالبه. كتر خيره. جالك كلامي؟ مش قلت لك الطيب احسن؟ صدقت مفيش احسن من الطيب. كنتم مع قصة شروق فوق النخيل، واشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات أمينة رزق، عمر الحريري، سمير صبري، اسكندر منسة، أنيس فهمي، زينب رحمي، سامية محمد، ومحمود كامل. استمعتم إلى حلقة في برنامج قصة لم تنشر، تأليف يحيى حقي، إعداد أنور فتح الله، وإخراج مصطفى صادق. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.